Cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah al-ruku' taqaddam ma'ana أن الركوع ركن من أركان الصلاة من يذكر دليلا على ركنية الركوع من يذكر دليلا على ركنية الركوع أي c'est qui se rappelle d'un dalil qu'on avait cité ou un autre cours c'est un rukn ماذا قال له احسنت ثم اركع حتى تطمئن راكعا امر بالركوع كذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هذا دليل أن الركوع واجب لا سيتي في الأركان كذلك الإجماع على أن الركوع واجب الصحيح الآن أن الركوع سأركن لأنه يغان فرق مهم ستوبلي الركوع أو توبلي ستوبلي الركن أو توبلي واجب الركن ستوبلي الصلاة elle n'est pas sahiha. Amma al-wajib, tu peux le rattraper avec ce jour du sahou. Comme on verra, bi-idnillah, à la fin du livre, quand on fera masail fi ce jour du sahou. A la kulli hal al-an, al-ruku' sa rukn min arkan al-salam. Qala rahimahullah, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam, idha faraga min al-qira'ah, sakata saktatan. Tout ce qu'on a expliqué avant, les qira'at, النبي صلى الله عليه وسلم قد فينيس القراءة الفاتحة أي نوت سورة كما أنا أكسبيكي أكان يسكت سكتة أي إن بوز أن سيلانس بلدو سيسير هذا سيكالك شوز دو كور قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه مسألة رفع اليدين on l'a vu en détail في تكبيرة الإحرام قال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام on l'appelle كذلك تكبيرة الافتتاح أي تفتح بها الصلاة قال وكبر تسا في الحاشية في صحيح مسلم أو البخاري ومسلم قال وكبر وركع تكبير avec رفع اليدين ثم يركع قال وأمر بهما المسيء صلاته فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع التكبير ويبقى يسنكلين قال ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي فيأتي هذا الصفة الكيفية أضربوه بإذن الله أولا نبدأ هذا الدرس بتكبيرات الانتقال لأن الآن on a le premier تكبير تكبيرة الإحرام on a dit ça fait partie de l'arcane أما le deuxième تكبير في الصلاة pour s'incliner, pour faire ركوع. هذا, ça fait partie de l'wajibat. والآن, on cite les wajibat, on en cite 8, et bien, إذن الله, petit à petit, on les expliquera wahida wahida. حتى, on a tout récapitulé, بإذن الله. On a cité les shurut au début, ثم on a cité les arkan, عند تكبيرة الإحرام, واليوم, on cite les wajibat. Wajibat الصلاة, الأولى, تكبيرة الانتقال. Elles sont wajiba ala sahih. Aïe, intiqal min rukn ila rukn. Matalan, t'es debout, al-qiyam. C'est un rukn. Un short. Tumma, tu vas passer à une autre position avec un takbir. Tu te relèves. Cette position, dès que tu te relèves, il n'y a pas de takbir. Sami Allahu liman hamida, ça remplace. As-sujud, ar-raf'u min as-sujud, tout ça, c'est bit takbir. Ça s'appelle takbiratul intiqal. Al-intiqal, c'est le déplacement. Hadi takbirat, elles sont wajibah. Et on a la première huna, عند الركوع. Le deuxième wajib, at-tasmi'. Aïe, le fait de dire Sami Allahu liman hamida, quand on se redresse de l'inclinaison. سيأتي معنا bientôt inshallah في دروس الركوع. La troisième, التحميد. ربنا ولك الحمد. Quand tu es debout, tu t'es redressé, tu as dit سميع الله لمن حمده. Quand tu es en position debout, tu dis ربنا ولك الحمد. بعده التسبيح. التسبيح. اي on verra هذا في اذكار الركوع والسجود. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا التسبيح أي واجب على الصحيح. الخامس قول المصلي ربي اغفر لي بين السجدتين. ربي اغفر لي بين السجدتين. Entre les deux sujoud, quand tu es en position assis, tu dis ربي اغفر لي. سيأتي معنا في الأذكار. أذكار بين السجدتين. Le sixième واجب التشهد الأول. التحيات لله واجب. Celui qui se relève et qui l'a oublié, on verra qu'il fait sujoud السهو. أما الثاني, on l'avait cité dans l'arkan. أما الأول, c'est من الواجبات. السابع, جلسة التشهد الأول. نعم, التشهد c'est واجب. Et le fait de s'asseoir, كذلك c'est واجب. Je vous ai dit 8, أما هي 7. أما أنا, j'ai répété deux fois التسبيح. Allez, hada, ça fait 8. Et là, si j'en ai oublié wahida, à la kulli hal, on verra au fur et à mesure dans le kitab, il va les citer wahida, wahida. On les répète. Takbiratul intiqal. Premier wajib. Le fait de dire Allahu Akbar, et ni les déplacements. La position debout à recours, etc. jusqu'à la fin de la salat. الثاني التسميع دير سميع الله لمن حمده. Le troisième التحميد دير ربنا ولك الحمد et qu'on se redresse du recours en position debout. الرابع التسبيح اي في الركوع والسجود. الخامس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. السادس التشهد الاول. السابع جلسة التشهد الاول. وهذا ان شاء الله سياتي معنا. هذا سي مهم. سي مهم دو كونيتر الواجبات دو كونيتر الاركان. De connaître le shurut, il y a un hukm pour celui qui le délaisse, comme on a dit. Celui qui délaisse un short, c'est pas comme celui qui délaisse un wajib. Celui qui délaisse un mustahab, c'est pas comme celui qui délaisse un rukn. Kadhalik, il y a mas'alat al-amd, celui qui fait exprès, ou celui qui oublie. Ah, c'est mohim. Baqiya mas'ala tata'allaq bi darsina, ay at-takbir hada, takbirat al-intiqad, wa hiya al-mahal. أي متى يكبر الشخص, متى يكبر المصلي. مثلا notre position debout, on a fini la lecture الآن, on lève les mains. Quand est-ce qu'on dit الله أكبر؟ الصحيح في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ساس حديث نموذج الآن quand est-ce que tu dis التكبير والتسميع والتحميد ربنا ولك الحمد. حديث أبي هريرة أصل في هذا. قال ثم يكبر ويهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين أي الركعات أي أبخ التشهد الأول pour les صلاة رباعية. قال بعد الجلوس متفق عليه الحديث اللي في الصحيحين. الشاهد منه قوله حين ثم يكبر حين. حين c'est pendant. هذه التكبيرات الانتقال tu les fais quand tu te déplaces d'un rukn à un autre. هذا هو الصحيح. Maintenant, tu commences ton déplacement, tu es debout, tu dis pas Allahu Akbar, tu as fini, tu es encore debout. Là, ça doit être pendant le déplacement. Tu lèves les mains, tu fais Allahu Akbar. Le takbir, il a été fait pendant l'inclinaison. Hala al-aqrab. Kadalik, quand tu te relèves maintenant, tu es assis, tu te relèves, Allahu Akbar, et tu es en position debout. Hala al-ladhi yadhhar. قال أخونا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله في فتح العلام قال ظاهر الحديث يدل على أن تكبيرات الانتقال تقال عند الانتقال حتى son اسم il l'a appelé تكبيرة الانتقال أي de déplacement أن tu les dis pendant le déplacement on les dit pas et on n'a pas encore bougé et on les dit pas quand on arrive en recours on lève les mains et on fait le recours, on s'incline, dès qu'on est incliné, on a fini, on dit Allahu Akbar. Là, c'est un khata. Tu le dis pendant l'inclinaison. Qala, tuqal inda al-intiqal min al-rukn al-sabiq wa qabl al-dukhul fi al-rukn al-ladhi ba'da. Min al-rukn al-sabiq. Tu commences, t'es debout. C'est ça le rukn d'avant. Thumma, tu finis. Tu finis, tu arrives au deuxième rukn, l'inclinaison, tu as fini le takbir. Enfin, ça se fait entre les deux rukn, pendant le déplacement. Qala wa qabla ad-dukhul fi ar-rukn alladhi ba'da wa hadha madhhab al-Hanabila wa ash-Shafi'iyya wa ghayrihim wa huwa as-sahih. Hadha c'est pour toutes les takbirat, ay takbirat al-intiqal. Qala Sheikh al-Albani qala wa kabbara wa raka. Hadha il commence le takbir, il est debout. Thumma yarka. قال رحمه الله صفة الركوع قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفي على ركبتيه فلا شك أن المصلي quand il est en position d'inclinaison à الركوع il met ses mains على الركبتين الركبة c'est les genoux tu vois le khata de بعض المصلين sa main elle est sur sa cuisse tu vois le khata d'autres sa main elle est sur son tibia هذا سان خطا سيبا من السنة السنة سيك تامان سوا سوغ الركبة تان كي بو بيان سور اما celui qui n'arrive pas à atteindre ses genoux et le maximum c'est il arrive à mettre ses mains sur ses cuisses لا يكلف الله نفسا الا وسعها bien sûr اما نحن parle مع القدرة قال وكان يأمرهم بذلك وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا هذا سواضح لما C'est sur les genoux. Bah, il y a la position des mains. Est-ce que tu écartes les doigts? Est-ce que tu serres les doigts? Est-ce que tu cramponnes ton genou? Allez, tu t'accroches. Ah, ou c'est Mujarrad, tu poses. قال وكان يمكن يديه من ركبته كأنه قابض عليها. هذا الصواب. قال في الحاشية البخاري وأبو داود. لكن البخاري رحمه الله إلى غبطة الحديث بدون زيادة كأنه قابض عليهما البخاري سرواية كان يمكن يديه من ركبته أو من ركبتيه هذه رواية البخاري لكن الصواب هذا أنه سبا مجرد يبوز سهكذا القب كم سيتوني كلكو شوز هكذا يقبض قال وكان يفرج بين أصابعه الآن هنا القبض كذلك هنا تفريج الأصابع تفريج سي إكارتي سابا بايت هكذا سابا بايت ان سيغون لي دوا لي زان زوت لا ان إكارتون هذه هي السنة قال وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المسيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك راحتيك صبيت لما قال ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه ديك إلى أستو بوزيسيون يطمئن يغيست عن سيختين طوان هكذا بقي على بوزيسيون دو دو قال وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه تكد أنهم في هذا الحديث أن سكد Ils ne sont pas collés aux hanches. Là, t'écartes tes bras du long de ton corps. قال وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه. قال حتى لو صب عليه المال استقر. La position du dos. أنه il est droit. الراكع tu vas trouver que son dos il est parallèle au sol. حتى في الحديث لو وضع un صحن مثلا ou un seau avec de l'eau استقر. لأنه il est droit. Tu poses un récipient avec de l'eau et ça ne bouge pas. C'est comme si tu l'avais posé sur le sol. Il est droit. Celui qui a du mal, il fait autant qu'il peut. قال فإذا ركع أو وقال نعم للمنصي صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك امدد أي للدروا autant que tu peux ومكن لركوعك الآن cette position tu vas commencer les adhkar. T'es droit, t'as fini les takbir, t'es en position, tu vas dire les adhkar. قال وكان لا يصب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك. الآن هنا la position, il est droit. لقي الرأس لأن le dos, s'il est droit, أنت après le dos, t'as ton cou, t'as ta nuque. À la chaque runa, tu peux avoir un mouvement. Tu peux être en recours et tu peux lever ta tête ou la baisser ziyad. الآن الحديث قال وكان لا يصب رأسه ولا يقنع. أي ni lève la tête trop. حتى يعني c'est plus droit. C'est droit au niveau du dos. Tout ma ça se lève au niveau de la tête. لأن dans cette position, la chaque le regard dans cette position le regard il sera pas en face. Là le regard tu vas regarder le sol أنت. كذلك بعض الناس لا تتا لي رونتري هكذا لي رونتري زياده لا السنه سي تيساي دتر دروا طون دو افيك تا تيت تو ريست دروا ني زياده tu penches ta tête il y a pas de haja ni ziyada de la lever t'essaie de rester une position normale avec ton dos normalement si tu lèves pas ou tu baisses pas ziyada ça va être normal هذه la position du ركوع. صلاة الجماعة ديكون في الركوع الإنسان ينتبه كي جن با avec ses coudes celui qui est à côté de lui. قال رحمه الله مفهوم jusqu'à là الآن c'est سهل. قال رحمه الله وجوب الطمأنينة في الركوع لا بد من الطمأنينة. ما معنى الطمأنينة وما حكمها وهذا تقدم عند من تفضل. لا بس أحسن أن كل عظم يرجع إلى موضعه كسكا كاينوت معنى أو كغصب ها السكينة. لا بس نعم هذا celui qui مثلا il s'incline et il se relève directement là chaque il a pas de tomanina. La tomanina c'est le calme, la sérénité. Le fait de se reposer, de se poser. هذا الركوع une fois que tu as pris cette position là بد c'est un ركن من الطمأنينة. أما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يركعون كالديك comme des coqs quand ils picorent هكذا. Il n'y a pas de طمأنينة. C'est du surah. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la salade de certaines personnes à ce fi'l. Naqr al-dik. Hada limada ya pas de tuma'nina. L'insan, il est incliné, il y a de tuma'in. At-tuma'nina, fi rukou' wa fi ghayr rukou', sa rukn. Fi jami' al-salat. هذه المسألة كما بوغ الآن سبايت بور سجود كذلك quand tu te redresses du sujoud les positions entre les deux sujoud la position assise quand tu te redresses de سمع الله لمن حمد de l'inclinaison tout ça il faut الطمأنينة tout c'est à boire وهذا سأركل قول جمهور العلماء جمهور العلماء قالوا أن الطمأنينة سأركل في الصلاة استدلوا الحديث تقدم حديث ثم اركع حتى تطمئن راكعة فسأمر ثم اركع حتى تطمئن كذلك حديث أبي مسعود إيبال سيتي الشيخ الألباني إيبال سيتي رحمه الله حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل صلبة فيها في الركوع والسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي سموت كسان ركن الضابط الطمأنينة. Quelle durée elle suffit pour الطمأنينة؟ Est-ce que tu restes une minute, cinq minutes؟ لابد أن ضابط. Le minimum qui suffit pour الطمأنينة. أحسنت. هذا الضابط. فالطمأنينة c'est que t'es en recours à la position qu'on a citée, au moins tu dis une fois un dhikr. Subhana Rabbi al-Azim. Amma ma ba'alouk, celui qui s'incline, il se relève directement. Il n'a même pas eu le temps de dire quelque chose. Hada, il n'a pas de recours. Hakada pour sujoud. Hakada dès que tu te redresses de Sami Allahu liman hamida. Wahid, il se redresse Sami Allahu liman hamida. Il n'a même pas le temps de dire Rabbana wa lakal hamd. Il est déjà prosterné. Hada, sa salat fiha nadar. C'est ça, al-dhabit. ذكره الشيخ ابن حزام في شرح بلوغ المرام قال أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا أي dès qu'il est en position de recours, il se pose un instant. Alors, il faut définir l'instant, la durée. قال بحيث يمكنه أن يأتي أو يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. C'est ça le minimum. Que tu as le temps de dire le dhikr al-wajib. On a compris cette mas'ala. Al-an naqra ma qal Cheikh al-Albani rahimahullah. Qala wujub at-tuma'nina fi ruku' wa kana yatma'in fi ruku'ihi wa amara bihi al-musi salata kama salafa awwal al-fasl as-sabiq. Kana ya'muruhum bidhalik. Warka' حتى تطمئن. قال وكان يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري أي وراء ظهري كما في الحاشية. قال إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. نقر الديك ينقر c'est le fait de picorer comme un coq. فقال لو مات هذا على حال على حاله هذه مات على غير ملة محمد أي على غير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. ça veut pas dire que c'est pas un musulman أبدا لا لكن هذا الفعل إلى خالف السنة لأن السنة النبي عليه الصلاة والسلام c'est de d'avoir الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الصلاة كلها. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. قال مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. Un deuxième mythal. Comme celui qui se précipite à manger, Robama, ça lui fait du mal cette précipitation. أو لا ينتفع بها. هكذا celui qui se précipite في الركوع والسجود. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاته نقر الديك. هذا. C'est ce rivaya qu'on avait cité. Et قال الشيخ الألباني وهو حديث حسن. قال وأن ألتفت التفات الثعلب. قال وأن أقعي كإقاء القرد. أي la position assise. نهاه أنه يسوى كالقرد. قال وكان يقول أسوى الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا الحديث يكمبار ceux qui se précipitent ils n'ont pas de طمأنينة كما فولا كأنه يسرق من صلاته لأن هذه الصلاة على حق ركوع إلى حق سجود إلى حق أنت سواجب أقيم الصلاة. Cette salat là, vous t'occupez. Aïe, chaque chose à sa place. Le minimum, le wajib. Qalou, ya Rasulallah, wa kaifa yasriq min salati? Qala la yatim ruku'aha wa sujoudaha. Ils ont demandé au prophète sallam, kaifa hada? Comment une personne il va voler sa salat, ou dans sa salat? Qal, la yatim ruku'aha wa sujoudaha. Aïe, il ne complète pas. Il n'y a pas de tuma'nina. Yarka et yarfa' mubashara. Hada, c'est un khata. بعضهم والله حتى الركوع يدسون باش كومبا vous avez déjà vu il est pressé il fait le début il se relève il est obligé d'arriver en position de ركوع ويطمئن au moins il dit الذكر الواجب au moins سبحان ربي العظيم ثم il se relève s'il est pressé وهؤلاء يعلمون c'est des جهال هؤلاء يعلمون لأن السغة مثل هذه الأحاديث وهذا الوعيد المذكور فلا شك يبخوندغي un peu plus de temps لكن c'est des جهال مساكين ما أحد علمهم il a pris l'habitude هو خلاص. قال وكان يصلي أي النبي عليه الصلاة والسلام قال فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقع يستقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا لواضح لا صلاة سموت كسان ركن، لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. سيختان حديث شتخون بعض أهل العلم اختلفوا فيها، لكن بمجموع ما في الباب كلا ستة شغل ألباني، فلا شك أن الحكم لواضح avec tout ça. Même si tu trouves un hadith peut-être il est ضعيف أو تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن avec tout ce qu'il a cité chez l'Albani c'est واضح. وقال في حديث آخر: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزي et dans le hadith auparavant la salat ça ça montre مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نفس الشيء، فاتحة الكتاب لا شك لواجبة، لا شك سان الركن في الصلاة. فهكذا الطمأنينة سلم المهم حديث لما استدلال أي لا فرمولاسيون لا صلاة. لدني حديث صحاه الشيخ مقبل في صحيح المسند إلى في صحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. فالطمأنينة le résumé de tout ça elle est obligatoire, c'est un pilier parmi les piliers de la salat, dans toute la salat. Al-Rukou, Al-Sujoud, la position debout, la position entre les sèches d'atteinte, tout ça tu dois avoir ton ma'nine. Qala rahimahullah, adhkar al-Rukou. Qala wa kana yakoul fi hadha al-Rukn anwa'an min al-adhkar wal-ad'iya taratan bi hadha wa taratan bi hadha. Na'am. Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il disait des choses pendant ce Rukou. Et il variait, kadhalik, comme la lecture. Il variait. Ahyanan il disait kadha, ahyanan il disait kadha. Le premier dhikr qui cite Cheikh Al-Albani, Subhana Rabbi Al-Azim, trois fois. هذا il est mashhour, il est connu عند المصلي. قال وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك. Est-ce que tu as le droit de la dire plus de trois fois? نعم. نعم. الظاهر c'est que tu as le droit de la dire plus de trois fois. يستفاد من هذه الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده. نعم. صحيح أن قول شغل الألباني هنا قوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يغيستي دبوين سيغتان بغيض، ثم هنا في الحديث الركوع لكم للقيام. فلا شك تلوات ديباسي لتخوفه. قال وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. هذا كنا سيدي. وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران. قال يتخللها دعاء واستغفار. دوزيام ذكر قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، زيادة وبحمده فيها نظر، زيادة وبحمده أعلها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم إذا مدخل أنه وبحمده ألي بصحيح. الصواب سبحان ربي العظيم، أما غاجته وبحمده فيه نظر. قال الثالث سبح قدوس رب الملائكة والروح. الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.